عارف ان الصح ساعات بيبقى تقيل علينا، وان الغلط اوقات بيحلى وفي عينينا. انا وانت بين السكتين هنحدد احنا هنمشي فين، يا هنبقى قد الصح يا هيروح من ايدينا. وهنكسب لو نقول لا لحاجات غلط بتندهلنا، وتحملنا تمن اختيارنا عشان حياة اكرم لنا. وهنكسب لو نقول لا لحاجات غلط بتندهلنا، وتحملنا تمن اختيارنا عشان حياة اكرم لنا. عايز تفوز عالدنيا كون قد امتحانها، ما تقعش في غلطة كان ممكن تستغنى عنها. عايز تفوز بالجنة يبقى ادفع تمنها.